حديث من صلى 40 صلاة في هذا المسجد كتبت له براءة من النفاق، هل هذا حديث صحيح؟ طيب أنا أسألكم سؤال، المنافقون النفاق الاعتقادي صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 40 صلاة وأكثر في هذا المسجد، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم. هل كتبت لهم براءة من النفاق وبراءة من النار؟ لا. الحديث قالوا، قال أصحاب الاختصاص، ضعيف في السند وضعيف في المتن أيضا. أما السند فقالوا فلأن في سنده رواة لا يحتج بهم، رواة لا يحتج بهم. وأما المتن فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه من المنافقين في هذا المسجد الكثير من أكثر 40 صلاة أو أكثر من 40 صلاة، ولم تكتب لهم براءة من النار ولا براءة من النفاق. نعم. دعاء الإمام وبكاء المصلين، هذا هل هذا يبطل الصلاة؟ دعاء الإمام لا يبطل الصلاة، دعاء الإمام لا يبطل الصلاة إذا كان في يعني مكان مشروع من الصلاة، إذا كان في محل مشروع دل النص على مشروعيته لا يبطل الصلاة. أما بكاء المأمومين إذا كان من خشية الله فهذا لا يبطل الصلاة أيضا. أما إذا كانت القضية قضية مثلا تقليد أو تباكي فهذا لا، خطر، الإنسان لا يعني يحاول البكاء إلا إذا بكى من خشية الله، نعم، خوفا من الله وطمعا في ثواب الله لا بأس. أما أن يحاول جلب البكاء ولو كان من غير حاجة فهذا لا يجوز، بل الخوف أنه يبطل الصلاة. نعم. الناس يتسابقون على الصلاة في الروضة، هل هناك فضيلة معينة؟ الروضة لا نعلم للعبادة فيها فضل معين ولا ميزة معينة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل قال الصلاة في الروضة لها ميزة معينة أو أنها بكذا أو الذكر في الروضة أو كذا؟ لا، ما ورد حديث يدل على هذا، وإنما الحديث ورد في أن الصلاة في المسجد النبوي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، أليس كذلك؟ في أي مكان من المسجد. نعم. متى تكون ليلة القدر؟ ليلة القدر على حسب الأحاديث الواردة، ليلة القدر في رمضان لا شك أنها في رمضان، ما في إشكال هذا، لكن قالت العلماء كما دلت عليه النصوص ودل عليه الاستقراء، قالوا إنها الآكد أنها في الأوتار، في الأوتار في العشر الأواخر، في الأوتار في العشر الأواخر، 21، 23، 25، 27، 29، 29، وآكدها 27، آكد الأوتار 27. نعم. من أتى زائرا إلى المدينة ثم يصوم الاثنين والخميس، هل هذا فيه فضل معين للصيام في المدينة؟ لا، ليس له فضل معين، وإنما صيام الاثنين والخميس سنة يعني لغير المسافر. أما المسافر فهل يسن له ذلك أو لا يسن له ذلك؟ فيه خلاف، إذا لم يشق عليه الصيام صيام الاثنين والخميس لا بأس أن يصوم، أما إذا كان فيه مشق عليه فلا يصوم. أما كونه في المدينة فلا فضل، لا فضل صيام الاثنين والخميس في المدينة على غيرها. نعم. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الشماغ والقلنسوة والعمامة؟ العمامة نعم، العمامة كان يلبسها عليه الصلاة والسلام، أما الشماغ لا، والقلنسوة ما نعلم أنه كان يلبسها عليه الصلاة والسلام. أما العمامة كان يلبس عمامة عليه الصلاة والسلام محنكة ولها ذؤابة، محنكة يعني مدارة تحت الحنك هكذا، ولها ذؤابة يعني تنزل يعني كبيرة، هذه عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، ومكورة على الرأس ملفوفة لف، هذه عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشماغ فما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شماغ حتى يلبس، والقلنسوة كذلك. نعم. بعض الناس يتخذ في المسجد مكانا معينا يصلي فيه جميع الصلوات ويحجزه له غيره، ما نصيحتكم لهؤلاء؟ لا، هذا ما ينبغي يا إخوان، هذا ما ينبغي. المسجد، المكان في المسجد لمن سبق، كما أن مزدلفة مناخ من سبق ومنى مناخ من سبق، نعم كذلك المسجد، المكان في المسجد لمن سبق. لكن بعض أهل العلم قالوا إذا كان الإنسان مرابط في المسجد لا يخرج من المسجد إلا للوضوء، يتوضأ ويتطهر، ويعني له مكان معين، قالوا لا بأس أن يحجز له هذا المكان إذا خرج إلى الوضوء. أما أن يخرج إلى السوق أو يخرج إلى منزله ويحجز له هذا المكان في المسجد فلا. نعم. من قرأ سورة البقرة ثم قال اللهم إني أهب ثواب هذه الصورة لفلان ابن فلان، هل هذا يجوز؟ ما نعلم جواز هذا الأمر يا إخوان، لأن العبادة البدنية المحضة لا يعني يجوز أن يهب ثوابها لأحد، أو منع بعض أهل العلم أن يوضع ثوابها، أن يهدى ثوابها لأحد. لكن الميت عنه الصدقة والدعاء والحج والعمرة، أما كون مثلا تهدى له ثواب الصلاة يصلى ويهدى ثواب الصلاة له، أو يهدى له ثواب القرآن، فكثير من علماء الإسلام يمنع ذلك لعدم الدليل الذي يدل عليه، لعدم الدليل الذي يدل على هذا الأمر. نعم. خلاص ما في أسئلة. نعم، الاعتكاف في أي مسجد يجوز، الاعتكاف في أي مسجد يجمع فيه، يعني تصلي فيها الجماعة، يعني تصلي فيها الجماعة، الاعتكاف فيه جائز، بل سنة. وبعض أهل العلم اشترط أن يكون فيه جمعة أيضا حتى لا يخرج إلى الجمعة من المعتكف، لكن هذا الشرط فيه نظر. فالمقصود أن الاعتكاف في مسجد تصلي فيه الجماعة سنة، سنها النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقف أمام القبر الشريف ويقول يا رسول الله اشفع لي، هل هذا صحيح؟ طيب أنا أسألكم يا إخوان، هل هذا العمل صحيح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ميت أو حي؟ الرسول ميت لكنه حي، حياة برزخية عليه الصلاة والسلام، الله أعلم بكيفيتها، لأن الله جل وعلا يقول إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت. وقال الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. الرسول ميت عليه الصلاة والسلام، لكنه حي، حياة برزخية في قبره، الله أعلم بكيفيتها. إذن الميت لا يطلب منه، لا يطلب منه شفاعة، الميت لا يطلب منه شفاعة. لكن تقول أنت اللهم شفع في نبيك، نعم النبي له الشفاعة العظمى يوم القيامة، اللهم إني أسألك أن تشفع في نبيك، أو يا يعني أو اللهم إني أسألك أن اللهم إني أسألك بعملي هذا أن تشفع في نبيك، أو اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفع في نبيك، نعم يشفع يوم القيامة. أما أن ينفع أو يضر عليه الصلاة والسلام في الدنيا وهو ميت فهذا لا يجوز، ولم يعمله أحد من الصحابة. نعم. من طاف ثم انتقض وضوءه هل يبدأ من جديد أم يبني على ما سبق؟ الأولى أنه يبدأ من جديد خروجا من خلاف أهل العلم، خروجا من خلاف أهل العلم. لكن لو بنى على ما سبق وبدأ من المكان الذي انتقضت فيه الطهارة أجازه بعض أهل العلم. نعم. سوف نذهب إلى العمرة قبل رمضان بيومين، هل نظل بالإحرام حتى يدخل رمضان في مكة ثم نعتمر؟ نعم، يعني الأحسن تظلوا بالإحرام حتى يدخل رمضان وتعتمروا، لأنكم إذا اعتمرتم بعد الغروب وكانت والغد من رمضان كفى، يكفي. هل المؤذن إذا كان عليه جنابة يؤذن مؤذن المسجد؟ الطهارة للمؤذن سنة مستحبة، الطهارة للمسجد سنة مستحبة، الطهارة من الحدث الأصغر. أما الطهارة من الحدث الأكبر فأوجبها بعض أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن الجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد، الجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد إلا عابر سبيل كما أخبر الله جل وعلا. نعم. أوصاني قريبي أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنفذ هذه الوصية؟ لا، هذه الوصية لا تنفذ لأنها غير مشروعة. فقريبك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان، في أي مكان كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلامه يبلغ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. اكتب ما فيه، اكتبه في ورقة، اكتب ورقة، خلي واحد. من يأكل ميراث أخته يقول ها؟ من يأكل ميراث أخته ها؟ لا، هذا لا يجوز يا إخوان، حرام، إلا بإذنها، إذا أذنت وسمحت بذلك عن طيب نفس دون ضغوط خارجية عليها ودون إكراه فلا بأس، أما إذا لم تأذن فلا يجوز أن يؤخذ استحقاقها، سواء كان من الميراث أو من غيره، لا يجوز أن يؤخذ بدون إذنها وبدون اختيارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم. هل يجوز للمعتكف أن يخرج للاستحمام أو قضاء حوائجه من السوق ثم يرجع إلى المسجد؟ أما قضاء الحوائج الضرورية مثل الطعام فلا بأس، نعم، إذا ما في، إذا لم يكن أحد يأتي به إليه فلا، يعني يخرج ويأتي، لأن من الحاجات الضرورية. أما إذا كان فيه من يأتي به ويختمه في هذا الباب فلا يخرج، لا يخرج. أما الاغتسال فيخرج، يغتسل، يغتسل ويعود مباشرة، والأحسن أن يشترط هذا، الأحسن أن يشترط عند بداية الاعتكاف، يشترط يعني شرط، يعني يقول ونويت الاعتكاف واشترط أن أخرج للاغتسال، للاغتسال، لأن الاغتسال قد يكون مستحب. أما الاغتسال للجنابة فيخرج بدون شرط، والوضوء يخرج له بدون شرط، إلا أن يوجد يعني مكان للوضوء في داخل المسجد. نعم، نتابع الأذان إن شاء الله. ماذا يقول المتابع للإمام بعد فراغ الإمام من الأذان؟ ماذا يقول؟ لا، لحظة يا حجر، لحظة، لحظة. ماذا يقول من يتابع الإمام بعد ما يفرغ؟ ها، أول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة بعث مقام المحمود. لكن إذا كنت تتابع الإمام ماذا تقول؟ تقول مثل ما يقول، ليس كذلك؟ إلا في ماذا؟ إلا في الحيعلتين، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. نعم. من فاتته صلاة الجنازة إذا أدرك التكبيرة الثانية أو الثالثة كيف يتم صلاته؟ يتم صلاته إذا أدرك التكبيرة الثانية مثلا، يقرأ الفاتحة وثم التكبيرة الرابعة، الثالثة يدعو للميت، والأخيرة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة الثانية إذا أدرك الثاني يقرأ الفاتحة، وفي الثالثة يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد إذا سلم الإمام يكبر ويقرأ يعني دعاء للميت على عجل قبل أن تنقل الجنازة. نعم. هل يجوز دفع الزكاة مقدما قبل بلوغ الحول؟ نعم، إذا كان لحاجة يجوز تقديم الزكاة، إذا كان لحاجة يجوز تقديم الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة مقدما قبل الحول. نعم. نحن سوف نؤدي العمرة في هذه الأيام ونريد أن نكرر العمرة في رمضان، هل يجوز؟ لا تكرر العمرة في رمضان، إذا اسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم العمرة الأولى وتكفي إن شاء الله تعالى. نعم. إلا إذا خرجتم من المواقيت، هذا أمر إليكم، لكن من التنعيم منعه كثير من أهل العلم. نعم. هل أعتمر أولا عن أبي أم عن أمي؟ الأولى أن تكون العمرة الأولى عن الأم، الأولى أن تكون العمرة الأولى عن الأم، إلا إذا كان الأم قد اعتمرت والأب لم يعتمر فيكون الأب أولى لأنه لم يعتمر. أما إذا كان الاثنان قد اعتمر أو لم يعتمر فالأم أحق أولا لأنها أحق بالبر. لا بعض لا يعني النسك عن واحد، النسك عن واحد ما يكون عن اثنين. نعم. إذا مررت برجل يشرب الدخان هل أبدأه بالسلام؟ نعم يجوز. لا يا حجي اللي قال يا رسول الله من أمامك؟ لا يا حجي يا الله الرسول عليه، المشروع أن تقولوا يا الله لأن الله هو النافع والضار، الرسول الآن لا ينفع ولا يضر عليه الصلاة والسلام. فيعني بعض المسلمين يقول يا رسول الله يا رسول إذا أراد أن يقوم أو إذا أراد أن ينام أو لا، هذا مخالف للشرع لا يجوز يا إخوان. نعم. هل يبدأ شارب الدخان بالسلام؟ شارب الدخان مسلم، شارب الدخان مسلم يسلم عليه لأن الدخان ما يكفر شاربه، ما يكفر شاربه لكنه معصية. نعم. دائما ينتابني عدم الخشوع في الصلاة، كيف أخشع في صلاتي؟ الخشوع في الصلاة يا إخوان يحصل لكثير من الناس بل لجل الناس، لو الإمام أحمد ينقل عنه أن يقول ومن يسلم من هذا، ما يسلم من أحد، لكن استعذ بالله عز وجل من الشيطان إذا أردت الدخول في الصلاة، ثم حاول الارتباط في الصلاة وحاول الارتباط بالأذكار وتشغل نفسك بذلك لعل يحصل الخشوع. نعم. هل السعي يشترط له الطهارة؟ لا السعي لا تشترط له الطهارة، الطهارة تشترط للطواف فقط. نعم. هل الصبغة بالسواد يجوز؟ هذه فيها خلاف بين العلم، والأولى خروجا من خلاف العلم ألا يصبغ بالسواد. نعم. هل يجوز للمعتكف أن يخرج لصلاة الجمعة؟ نعم. لا هو الصف لا يجوز، يعني يجوز لكن الطائفين الأولى إذا أقيمت الصلاة يتوقفوا عن الطواف. ما واحد كفاية عشان السؤال الثاني. لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا هذا لا يجوز، هذا فيه إساءة للطائفين، لكن إذا أقيمت الصلاة الطائفون يتوقفون عن الطواف إن شاء الله. نعم. هل يجوز للمعتكف أن يخرج لصلاة الجمعة؟ نعم يشترط، يشترط إذا أراد يعني إذا اعتكف بداية يعني في ابتداء الاعتكاف يشترط أني سأخرج لصلاة الجمعة. نعم. متى يبدأ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ومتى تنتهي قراءتها؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم. الحديث عام، الحديث عام يعني بعدم الجواز مطلقا، لكن بعض أهل العلم استثنى المسجد الحرام، قالوا لأنه لا يمكن التحرز من ذلك، لا يمكن التحرز من عدم المرور. أما المسجد النبوي فكغيره من المساجد، المسجد النبوي كغيره من المساجد، لا وينبغي أن يعلم أن المأموم سترته سترة الإمام سترة له، الإمام سترته سترة للمأمومين، فالمرور لا يضر إذا كان فيه إمام. نعم. نعم المهم يكون يعني الطواف، يكون الطواف بعد الغروب. ها؟ ها؟ والله على كل حال يعني كثير من العلم يقول إذا وقع الطواف بعد الغروب فحصلت العمرة في رمضان. نكتفي بهذا القدر وفق الله.